مرة حل فيك الغرب المرة يا شمس الدنيا يا غرة بتزين لشبين لكني مكتوب علي محروم تبقى عيني تشوفك أرض يا غني من شوق وحنين كلمة بخيالي برسملك صورة عم برجع بمحيها لأنه ما في مثلك بالدنيا كلها وما فيها بخيالي برسملك صورة عم برجع بمحيها وربوعك الله بيحميها حلف شعبك رح يرجع لك لو من بعد سنين شوف البسمة عليك عمر بيخلص مش بإيد سرقوا حلمي وبدوا عناي حلمي شوف البسمة عليك سرقوا حلمي وبدوا عناي يا دنيا شو صرت غريبة كبر الظلم تجبر فيك صبرك من بعد التنديد رح نرجع ملايين كان بنفسي شوفك مرة حل فيك الغرب المرة يا شمس الدنيا يا غرة بتزين لشبين لكني مكتوب علي محروم عيني تشوفك أرض يا غني من شوقك